السلام عليكم. قصة الليلة فريدة من نوعها. القصة تكلم عن مطربة جزائرية مشهورة جدا جدا وجميلة كذلك جدا جدا جدا. هذه المطربة لها الكثير من الأعمال ومعروفة جدا في المغرب العربي، في دول الجزائر وتونس والمغرب وغيره يعني، لكن كذلك مشهورة في الدول العربية. وفي عام 2016 أرسلوا لها دعوة لإحياء حفل في الأردن، وافقت وحضرت الأردن في إبريل 2016. أقامت حفلة وتعاقدوا معها على حفلات أخرى في شهر 5 وشهر 6 المهم. فاضطرت أنها تجلس في الأردن ما تغادر، ومعاها مدير أعمالها وعندها شقتها وعندها أمورها مرتبة من خلال المتعهد بالحفلات. وفي شهر 6 كانت تقيم حفلة، وهذه الحفلة مشهورة. بعد ما انتهت من الحفل كانت دائما تصور بالسناب، تصور كل مشاويرها وحفلاتها، وعندها مئات الآلاف من المتابعين. فقالت لهم إني أنا بروح إلى أحد أجمل الأماكن في الأردن، أبى أصور لكم موقع هناك في منطقة أبو السوس في لواء وادي سير، محافظة العاصمة نفسها الأردن، عمان الأردن. وفعلا راحت معاها مدير أعمالها ومعاها شوفير تاكسي، نفس التاكسي يعني هذا اللي دائما يوصلهم كذا يثقون فيه. فجلست جنب السائق ومدير أعمالها بالخلف والسائق جنبها، وراحوا لهالمنطقة الجبلية وتوقفوا عند أحد الأماكن مطلة على المدينة، منظر بديع جميل جدا، وهي تصور سناب وتعطي وصلات غنائية لمتابعينها ويعني تفاعل معهم. في هالأثناء في شاب اسمه علي، علي هذا مهووس في هالمطربة، وعلي من أصحاب السوابق وتوه من طالع من السجن ما صار له 4 أشهر، وحضر جميع حفلات المطربة الجزائرية من جن فيها، كل ما يحاول يصور معاها يحاول إنه يلتقي فيها ما يقدر، يمنعون الحماية ويمنعون المتعهدين. المهم يتابعها دائما على السناب، وشاف انها تقول انا رايح المنطقة الفلانية، او ياخذ باص صغير ومعاه 4 من اصدقائه، وكلهم هذول اصلا زعران يعني من اصحاب السوابق. قال لهم بسرعة اركبوا اركبوا بسرعة بسرعة، وين؟ قال لهم عليكم شغل تعالوا، ويروح فيهم الى نفس المكان اللي المطربة قاعد تصور منه في السناب. تعرفون السناب لايف يعني اول باول ينشر، فتستطيع انك تعرف انت اذا انت تعرف الموقع اللي هو فيه او المكان اللي يصور فيه تروح تلقاه، يعني يكون متواجد يعني ما هو بعيد. وهو يطير لهالمكان ويدور يدور، ولا هذه السيارة اللي واقفة على طول كان متعديهم بالسيارة، رجع للخلف ويطالع، ولا فعلا هذه هي نفس السيارة اللي تصور منها هالمطربة، كانت إلى الآن جالسة في السيارة ما نزلت، وجنبها السائق وخلفها مدير أعمالها، ويسكر عليهم في السيارة وينزل يوم نزل راح جهة المضربة وكان معاه قطة جايب معاه قطوة يعني حاطها في السيارة، فدخل عليها من باب مرحبا مرحبا وأنا بعرفك وأنتي مضربة وكذا، قالت له إيه وأهلين وأنا معجب فيك وكذا، وماسك القط وهي يعني بنت تحب القطط وكذا، فشافت القط بيده وصارت يعني تلمس على القط وكذا وتقول له إيه أنت شنو يعني جايين هني صدفة ولا، قال إيه والله تفضل تفضل القط إذا بتحبين القطط، خذت القطة وهي عنية للآن عنية أن ما تهد أن هذا متقصده أصلا، فقال لها ممكن تعطيني رقم تليفونك، قالت له والله أنا مشغولة وأنا أصلا يعني ما رح يعني أستمر في الإقامة هني في الأردن وأنا لازم أسافر، يعني تحاول تحجج يعني مو كل واحد طلب رقمها بتعطيه، يعني هذا جايه بهالظلام وباص ومعاه نازلين معاه أربعة وهو الخامس وهم في مكان مقطوع يعني، فكانت تسايسة يعني كان معجب عادي يعني. فنزل مدير أعمالها شاف إن الموضوع بدأ يصبح مريب، فقال له ترى هذه مطربة مشهورة وفنانة معروفة وكذا وكذا، قال إيه أنا ما طلبت إلا رقم تليفونه شنو المشكلة يعني، قال خلاص سجل عندك وبعدين اتصل عليها، قال أوكي أعطاه الرقم. على طول قام هذا علي المتهم واتصل على الرقم ويطلع الرقم غلط ويلتفت إلى مدير أعمالها، قال أنت تضحك علي يعني تمسخرني، ويضرب كف ويهجمون أصدقاء الأربعة أو يمسكون مدير الأعمال ويضربون ضرب لين طاح في الأرض، ويلتفت إلى السائق، طبعا السائق ما قدر يتحرك سيارة مسكرين عليها في الباص من الخلف وأمامهم اللي هو الوادي يعني مستحيل يتحرك في السيارة، راح وأخذ مد إيده وأخذ سحب مفتاح التشغيل مفتاح السيارة، نزل السائق الله يخليك والله يخليك وأنا ما لي شغل وأنا شوفير وكذا، قال له ابتعد علشان ما أضربك، هذا شوفير متمسك في السيارة، النية أن علي يبي يركب السيارة ويهرب بالمضربة، أصحابه وخروا أبعدوا الباص عن طريق السيارة اللي كانت راكبة فيها المضربة وهجموا على السائق أضربوه لين طاح في الأرض، أو يركب طبعا المضربة خايفة وتصرخ لكنها ما تجرت حتى تنزل من السيارة، خافت عندها وجودها داخل السيارة أأمن من أن تطلع، ويركب على السيارة ويشغلها ويحرك، ولا هذا الشوفير توه صاحي مرة ثانية ويتعلق بالمركبة من الأمام ويسرع علي في المركبة والشوفير متعلق ويصرخ وتوقف ونادى على أصحابه اللي كانوا يمشون وراه، قال لهم اضربوا مرة ثانية، وينزلون ويضربون الشوفير مرة ثانية وابعدوه عن المركبة، ويطير علي بالمركبة وفيها المضربة طبعا متجمدة من مكانها خائفة، المهم ويروح فيها إلى أحد الأماكن البعيدة بين هالوديان وكذا، وهو يدل يعني أماكن جبلية شوي ونائية وما فيها أحد، في هالأثناء الأربعة هذول شافوا أن السائق تضرر وصار يبكي وخافوا أنه يتورطون، قالوا له أنت ليش تعلقت في السيارة؟ إحنا مو قلنا لك وخر، قال انا ما ابي شيء، انا ابي سيارتي وانا رزقي وانا ما ادري شنو. قالوا له خلاص خلاص احنا راح نوصلك لحد سيارتك وتاخذها، اركب. وخذوا معاهم منه مدير اعمال المطربه، ما يبي يكبرون الموضوع، وقالوا لهم خلاص لا تكبرون الموضوع، تبون المطربه وتبون سياره، خلاص الحين بدور لكم على علي وعلى المطربه، اكيد موجود هني ولا هني. وصاروا فعلا يدورون يفترون لمده 3 ساعات، ما عرفوا علي صاحبهم وين طار في المطربه، وين وداه ما يدرون. نروح حق علي. علي لما وقف في احد الاماكن البعيده واوقف محرك السياره، التفت عليها قال لها شوفي خلينا حبايب وبدون اي مقاومه، انا مهووس فيك، انا ميت فيك. المهم قالت الله يخليك والله يخليك، وياخذ تليفونها ويخبيه في جيبه. ايه انجنت يوم خذ التليفون، انجنت الا التليفون، ويقوم يقفز على الكرسي اللي جالسه فيه المطربه، وجلس فوق بطنها كذي فوقها عشان يكتفها وما يخليها تقاوم، وبدا يعني يتحرش فيها ويعتدي عليها وهي تبكي وتصرخ والله يخليك والله يخليك بدون فايده. المهم حاول انه يغتصبها لكنها قاومته، وصارت كفره داخل هالسياره تحاول تدفع وهو يدفع ويكتفها، وهي تنط للخلف وينط وراها، وتنط امامه وينط وراها. المهم لين طاحت هي المطربة عند مقعد السائق، وفي جيب الباب باب السائق، وهي تمد ايدها تدور اي شيء، لقت عثرت على درنفيس مفك براغي، وتطلع المفك وتهدد فيه علي. قالت له والله اطعنك، راح اقتلك، والله اقتلك، ابتعد عني. وقالت له شوف إذا ابتعدت عني أوعدك وعد إني ما راح أشتكي عليك. قال لا أنت راح تفضحين وكذا. قالت لا أبدا والله العظيم ما راح أشتكي عليك، بس فكني ورجعني للمكان اللي خذيتني منه ورجع لي التليفون. قال له زين شنو ضمني إن أنا ما راح يعني يتم اعتقالي وانك راح تفضحين وتشتكين علي؟ قالت له خلاص هذا المفك انا برميه. اهو شعر بشنو؟ اهو مهووس فيها يحبها، شعر بانها فعلا يعني كانها صادقه معاه. وحتى لما هجم عليها البنت تقول له ترى يعني انت اذا تحبني فعلا، هي صارت السايسه، قالت هذا راح يقتلني خلاص، فصارت السايسه يعني. قالت له إذا أنت فعلا تحبني ما تعاملني بقسوة ولا تضربني وتعطيني فرصة أتعرف عليك وكذا. وهو صار يفتح لها قلبه، قال أنا أحبك ومستعد أسوي أي شيء علشانك وما أدري. المهم ارتاح لها وصدق، وقالت له علشان أثبت لك أن أنا بديت أعجب فيك وبشهامتك أبيك توديني وين؟ ترجعني لمكان إقامتي علشان أبدل ملابسي، لأنها كانت طالعة من سهرة ولابسة فستان قصير وهذا قطع لها. قالت له رجعني علشان أبدل وأرجع أركب معك، وهذا أكبر دليل على أني أنا ما راح أهرب منك. وفعلا الولد لأنه كان ضامن أنها ترجع وخايفة على تليفونها اللي هو محتفظ فيه عنده، وصلها إلى مكان إقامتها ونزلت وبدلت ملابسها، لبست لبس رياضي ورجعت ركبت مع علي. وصار يسولف معاها شلون كان يعني يتابعها ويسمع أغانيها وهي تمشي معها. تقول له زين الله يخليك عطني تليفوني. إيه ما أدري شنو فيه التليفون هذا اللي لدرجة أن نزلت شقتها ورجعت مرة ثانية أركبت معها. أهم شيء هالتليفون. قالت له عطني تليفون. قال لا خلي عندي لحد ما أنزلك من السيارة راح أعطيك إياه. المهم في هالفترة هذه صارت إيه تودد له وكلام حلو وهو يبادلها صار يعني علاقة حب. هي تمثل عليه الحب وهو اندمج أو إنه حاس بأنها خايفة لكن يبي يستمتع بالوقت اللي هي يعني قاعد تبادلها الشعور. وأثناء ما هم يسولفون وصلوا إلى نفس المكان اللي خطفها منه وقف وقال أكيد أصحابي راح يرجعون مرة ثانية إلى نفس المكان يعني ويسولف معاها يسولف معاها يسولف معاها. خلال هالكلام هذا أصحابه الأربعة ومعاهم مدير أعمال المطربة والشوفير في عملية بحثهم وصلوا إلى منطقة اسمها عراق الأمير، وهناك تعيش عشيرة معروفة جدا يعني تعتبر هذه منطقتهم. شافوهم متوقفين في الباص فقاموا أبناء هالعشيرة وكل واحد معاه سلاحه وتوجهوا إلى الباص. ليش؟ في هالفترة كانت عندهم حوادث سرقات ولصوص يمرون عليهم وكذا، فكان أهل العشيرة مسوين نفس نظام الحراسة يعني الليلية. يوم شافوا الباص متوقف اعتقدوا ان هذول مجموعة من اللصوص وينتظرون الفرصة المناسبة علشان ينفذون عمليات السرقة في هالمنطقة، فتوجهوا لهم. اول ما اقتربوا من الباص ويهربون المتهمين الأربعة، شافوا مسلحين وكذا وهربوا. وتركوا منه؟ تركوا مدير أعمال المطربة والشوفير. هذول على طول مسكوهم وربطوهم وبلغوا السلطات الأمنية في الموضوع. هذا يقول لهم أنا مدير أعمال. بس شنو مدير أعمال جابك هني بهالباص شكله غريب؟ لا، وطلع الباص أصلا لوحاته مزورة يعني. لما حضروا رجال الأمن هذا يقول لهم أنا مدير أعمال المطربة، والثاني يقول أنا شوفير وكانت معنا مطربة وتم خطفها. كلامهم شوية مو منطقي. زين والباص هذا اللي أنتم سارقينه؟ قالوا هذا مو باصنا، هذا باص الخاطفين. وين الخاطفين؟ اهربوا. يوم شيكوا على اللوحة ولا مزورة. قدر مدير الأعمال من خلال اتصالاته أنه يثبت صحة كلامه يعني، وقال لهم في مطربة الآن مخطوفة، وعطاهم البيانات واسمها وكذا. وصار استنفار وصاروا يدورون في المنطقة. قالوا له زين بس قول لنا وين المكان اللي تم فيه خطف هالمطربة. قال لهم في المكان الفلاني. المهم أول ما اقتربوا من نفس المكان ولا هذه سيارة الشوفير اللي فيها الخاطف علي وجنبه المطربة، اكبسوا عليهم وألقوا القبض على علي. وانزلت المطربة وقالت لهم فعلا ان هذا خطفني وموبايلي عنده. المهم سلموها الموبايل. ها قصة الموبايل هذا ما ادري شنو فيه. المهم ودهم الى مركز الشرطة. ايش صار؟ قالت والله اعتدى علي لكن لم يتمكن من اغتصابي. يعني هاتك عرضها لكن ما اغتصبها، ما قدر يغتصبها. وقالت أنا مسكت لما فك وقدرت أني أسايسة وأقدر أني أوهمة بأني فعلا بديت أعجب فيه، والولد شوي طخ وارتخى يعني. المهم أحالوا علي للمحاكمة. المطربة قالوا لها نحولك للطب الشرعي. قالت لا ما لا داعي. ليش ما داعي؟ قالت أنا أبي أتنازل عن علي، بسم الله الرحمن الرحيم. تنازلين على نخطفك واعتد عليك وبهذلك بهذلوا. قالت اي نعم. ليش؟ والله انا اعطيته كلمة وعدته وخلاص انا بفي بوعدي. في ناس تقول يعني في مثل هالامور هذه ممكن هذه يسمونها متلازمة ستوكهولم، عرفتوها، اللي دائما الضحية تتعلق في المجرم. لكن في حالة هالمطربة ابدا ما فهموا شو اللي حاصل معاها. رجال الأم قالوا لها تنازلين ولا ما تنازلين؟ الآن القضية لازم تسجل، لأنها مو بس عملية اختطاف وهتك عرض وتهديد بالسلاح واعتداء بالضرب على المنتج وعلى الشوفير وسرقة مركبته وتزوير لوحة السيارة وارعاب الناس في الأماكن العامة، ويعني كثير تهم أصلاً من ضمن تومنتج. المهم أخذوا أقوالها وأحالوا المتهم وألقوا القبض على أصحابه الأربعة، طبعا عطاهم البيانات. في المحاكمة راحت أيضا المطربة وتنازلت عن قضية الخطف وقضية هتك الأرض. واستمرت المحاكمة من 2016 إلى عام 2019. تم الحكم على الأربعة بالبراءة لأن تبين أنهم ما كانوا على علم بأن علش كان يبي يسوي، وأنهم افزعوا معاه في ذاك اليوم لما ضربوا الشوفير، لكن ما كانوا يدرون أنه بيسرق السيارة. وهذا أكبر دليل على أنهم لما أخذوا مدير الأعمال وأخذوا السائق معاهم أن ما كانوا يقصدون يسوون جريمة، فقط أن علي كان معجب فيها وأنه بيتعرف عليها، لكن علي تمادى وطار بالمطربة، طار فيها بالسيارة وبدت القضية عاد والأكشن. طلعوا الأربعة من التهمة، بقى علي. علي حصل على تنازل من المطربة، لكن في حق العام، في اللوحة المزورة، في يعني في أكثر من أمر، مع مراعاة بعض الظروف تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وتم تخفيض الحكم في التمييز إلى 2.5 سنين والإفراج الفوري عن علي. ليش؟ لأنه كان محتجز من عام 2016 والحكم صدر في 2019، يعني قضى فترة الحكم وتم الاكتفاء بالمدة اللي كان فيها محجوز وتم الإفراج عنه. زين المطربة هذه، أنا بيني وبينكم، أنتم أصلاً لو بتعرفونها شيكوا منو اللي ب 2016 كانت تحيي حفلات في الأردن، راح تكون معروفة يعني. المهم هذه المطربة نزلت أغنية بعد انقطاع من عام 2019 إلى اليوم. قبل كم شهر نزلت أغنية، طبعا أنا ما أتابع الأغاني وكذا، يعني ما أهتم، لكن لأن هذه هي قضية بشوف شنو الحالة النفسية اللي هي فيها. يعني الأغنية الأخيرة اللي نزلتها المطربة كأنها توصف القصة اللي حصلت معها. ما أدري هل هي مصادفة أو هي تعبر عن يعني عن حالتها النفسية، وإنها كأنها تقول إن أنا يعني خلاص خلوني، أنا أعجبت باللي ظلمني، أنا أعجبت باللي آذان يعني. فوالله ما أدري هل هي تنازلت عن علي لأنه فعلا أعجبت فيه، هل والله طبعا هذا شيء عند رب العالمين ما أقدر أنا أفتي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.